نحسن لأن الله قد أحسن إلينا سبحانه وتعالى، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأحسن كما أحسن الله إليك. فهو سبحانه وتعالى صاحب الفضل والجود والإحسان، منه كل نعمة سبحانه وتعالى، منه نعمة الخلق والإيجاد، ومنه نعمة التوفيق والإمداد. وما بكم من نعمة فمن الله، هو الذي خلق سبحانه وتعالى، خلقنا ورزقنا ووهب لنا وأعطانا، ومن كل ما سألناه ربنا أعطانا، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أعطانا نعمة الإسلام سبحانه وتعالى، وهي أعظم نعمة، بأن كنت من أهل الإسلام ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وممن عرف التوحيد والإخلاص والعمل الصالح، وهذا كله منه سبحانه وتعالى منة وجود سبحانه وتعالى، يعني يعطينا ويوفقنا سبحانه وتعالى. لأن القضية يا أحبتي ليست قضية الأموال والدنيا، فإن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، إنما القضية قضية الدين، التوفيق أيها الإخوة. التوفيق هذه منة من الله عظيمة. قد أعطيتكم قصة الشابة اللي عمره 60 أو قرب 60 وما حج، وتجد إنسان يجمع الريال ويجمع الدينار والدرهم وهو فقير ويجي يحج. ما الذي جعل ذلك يحج وهذا ما يحج؟ أهو كثرة الإمكانات وتوفر الإمكانيات؟ لا والله، هذا عنده أكثر إمكانيات ويقدر يحج على أحسن حال، ويقدر يسكن في أحسن مكان، لكن القضية قضية توفيق، موفق ومخذول والعياذ بالله. إنما القضية قضية موفق ومخذول. والله الذي لا إله إلا هو، لهناك من هو أقوى منك وأقدر منك على أن يأتي للمسجد، لكن الله ما وفق، فاحمد الله على التوفيق، احمد الله أن وفقك. والله هناك من هو أغنى منك وأقدر منك، لكن ما يدفع ريال في سبيل الله. هناك من هو أكثر صحة منك وأكثر، ولكنها ما صرفها في طاعة الله عز وجل. فالقضية يا أحبة الكرام قضية توفيق، فاسأل الله التوفيق. فهو سبحانه وتعالى قد أحسن إلينا. وسبحان الله، الإنسان دائما يقف عند حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. سبحان الله، انظر إلى المنن والنعم والإحسان الذي أعطانا الله إياه في هذا الحديث. أولا أعطاك سبحانه وتعالى النعمة. اللقمة هذه من أين جتك هذه؟ من الله سبحانه وتعالى، هو الذي وهبك وأعطاك وحرم غيرك. كم من جائع وأنت شبعان، هذه نعمة احسب. ثم أعطاك نعمة العافية التي طيبت الأكل، نعمة العافية التي طيبت الأكل. فإن القضية ليست قضية توفر الأكل، هناك من عنده سفر لكنه محروم، ما يقدر يأكل لقمة واحدة، ما يقدر يأكل منها لقمة واحدة. ولذلك لما جاء رأش العربي الذي دعاه الحجاج وقدم له الأكل، قال كل، قال صايم، قال كل فالطعام طيب. يقول لا يفوتك يا عربي، أنت ما تتلاقي أكل مرة ثانية، كل فالطعام طيب. قال طيبته العافية، طيبته العافية. إي والله، أن ما يطيب الأكل إلا بالعافية. ولا يقدم الآن للمريض أنواع الأكلات ما بقى، كأنه سم يشوفه هو طيب لكن ما يقدر. هذه النعمة الثانية، يعني أعطاك الله الأكل ثم أعطاك الله إيش؟ العافية. ثم النعمة الثالثة، والنعم كثيرة، لكن من أعظم النعم أن وفقك إلى شكره سبحانه وتعالى.